الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هاتان الآيتان والسابعة والخمسون والثامنة والخمسون من سورة يونس، والآية الأولى منهما اشتملت على قوله عز وجل: قد جاءت، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والنداء في قوله يا أيها الناس موجه للثقلين، الإنس والجن، الإنس أصالة والجن تبعية، لكل من يبلغ حد التكليف من بني آدم، كل من يصل إلى حد التكليف من ذرية آدم وهم الناس المعنيون بقوله عز وجل يا أيها الناس. وهذا بيان شافي في أن رسالة حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم موجهة للإنسانية كلها، لا يختص بها قوم دون قوم، ولا جيل دون جيل، ولا قبيل دون قبيل، ولا عصر دون عصر، ولا مصر دون مصر. فجميع من تحت أديم السماء من بني آدم مطالبون ومنادون في قوله عز وجل يا أيها الناس. والأمر والبيان الأول في قوله قد جاءتكم موعظة من ربكم. طبعا القاعدة إن الإنسان العاقل إذا سمع الله عز وجل يقول يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا عليه أن يلقي لها كل باله. شوفوا شراح نداء من العزيز الكريم، من العزيز الجبار، من الذي لا يجده شيء ولا يفوته شيء، من أمره إذا أراد شأن يقول له كن فيكون، فيقول يا أيها الناس. ماذا وراءها؟ الأمر الأول قول قد جاءتكم موعظة من ربكم. الموعظة والوعظ هو الزجر عن الشيء الشين، الزجر زجر الإنسان أن يقع في شيء يشينه أو في شيء يجلب له ضرا في معاشه أو ضرا في معاده. الوعظ والموعظة هي الزواجر، هي الزواجر التي اشتمل عليها هذا الذكر الحكيم والكتاب الكريم، لأنه بالاستمساك به تنجو النفس الإنسانية من كثير من البلايا والرجس والنجاسات والآلام. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، يعني في هذا القرآن الكريم، هذا الذكر الحكيم الذي أنزله الله عز وجل على النبي الأمي حبيبه ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، فيه كل ما يباعد بينك وبين ما يلحق بك من ضر. الزواجر حدود، نواهي، هو ما ينهاك عن شيء إلا ليدفع الضر عنك، ولا يأمرك بشيء إلا ليجلب الخير لك. فجميع نواهي الله عز وجل إذا استمسكت بها دفعت عن نفسك كثيرا من الشرور والآثام. جاءتكم موعظة من ربكم، حدود، حقوق، حقوق وحدود، وبيان لمواضع الإذن ومواضع النهي، افعل هذا لا تفعل هذا، هذا ينفعك في دينك ودنياك وهذا يضرك في دينك وأخرى في دنياك وأخرى. هذه هي الزواجر. وطبعا العاقل القارئ اللي يطلع على كتب الناس يعلم أنه لم يأتي كتاب من السماء بمثل هذا الكتاب فيما اشتمل فيه على خير الإنسانية أجمع، لأن كل الكتب السماوية السابقة ما كانت تأتي للإنسانية كلها، وإنما تأتي لفئة منها من الناس، أنبياء بني إسرائيل لبني إسرائيل، إلى عيسى عليه السلام يقف خطيبا يا بني إسرائيل يا رسول الله إليكم، ما قال أنا جيل جميع الناس. ولتشترى اليهود لا يسعون إلى أن يدخلوا أحدا في ديني، يعني ما عمر يهودي دعا واحد عشان يدخل في يهودي، لأن يرى أن اليهودية لا تسع لا تضح إلا لهم لبني إسرائيل، يعني هي دين خاص، هو في الأصل خاص لبني إسرائيل لكن نسخ وألغي تماما ولم يبق منه إلا ما اتفقت عليه النبوات كلها من إخلاص العبادة لله وحده والتحذير أشد التحذير والحذر أشد الحذر من الوقوع في الشرك بالله وكفر الله ومعصية الله عز وجل. كل جزئية من جزئيات الحياة إما أنت مأمور بها أو منهي عنها، إن أما أنت مأمور بفعلها أو منهي عنها وعن الوقوع فيها. والله عز وجل تفضل تحدى حدودا، حدد حدودا وحرم أمورا وبيئ طلبا من بني آدم ألا يتعدوا على هذه الحدود. لا ينتفع الله عز وجل بطاعة الطائعين مهما أطاعوا، ولا يضر الله عز وجل معصية العاصين مهما عصوا. وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي ذر الذي في مسلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته عليكم محرما فلا تظلموا، ثم يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إنما هي أعمالكم وفيها لكم، فمن عمل خيرا فليحمد ثم يعني أجازيكم بها، فمن عمل خيرا فليحمد الله ومن عمل شرا فلا يلومن إلا نفسه. في قوله تبارك وتعالى يا أنس قد جاءتكم موعظة من ربكم، يعني شيء يشرح الصدر أن تأتيك الموعظة من رب السماوات والأرض العليم الخبير الذي لا يحرم عليك شيئا فيه نفع لك ولا يمنعك عن شيء فيه مصلحة لك، وكل ما منعك عنه مثل السم، كل شيء منعك عنه كأنه ينهاك عن شرب السم ده، سم الشرك، يعني قد لا تتصور كيف يكون الشرك سما. أنت الواحد لو أكل سم يموت ولا يكتسب به، إذا كان لم يشرب بخاطره ولا شربه بيده إنما أسقي من غيره لا يضره ذلك، وقد يكون شهيدا فيسعده الله عز وجل بأن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الخاتمة. لكن سم الشرك يحملك من الدنيا إلى جهنم، ولن تنتفع بولد ولا بلد ولا مال لا عيال لا زوجة لا وظيفة لا منصب لا جاه، ما تنتفع بشيء من ذلك أبدا. يوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لساني خذولا. هو معسكر، معسكر خير عليه دعاة السلام من الأنبياء والمرسلين، ومعه رسائل من الرب العظيم أعلاها وأجلها وأوفاها وأدقها وأعظمها نفعا، هو القرآن الكريم الذي نتلوه أنا الليل وأطراف النهار، ونجد فيه كل شفاء لأوجاع الخلق، كل شفاء لأمراض الإنسانية، كل شفاء لما يقطع أوصال المجتمعات ويجعلها شيعا وأحزابا، فيه شفاء من كل داء. موعظة من ربكم يقول وشفاء لما في الصدور. والإنسان عبارة عن هذا الهيولة الجسم هذا والروح السائرة فيه، والروح إما سعيدة وإما شقية، إما سعيدة تكون دائما مشرقة مستنيرة مستبصرة تعرف اللي يضرها من اللي ينفعها، والروح الخبيثة لا تعبأ بالخير أبدا، بل ترى في استمراء الشر والوقوع في الشر وارتكاب المعاصي والأثم ألذ لذة يحصل عليها. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. الأوهام اللي تقع في النفس علاجها في القرآن، كل رجس وكل نجس يصيب الدم يصيب القلب يصيب الروح، كل نجس وكل رجس وكل بلية من البلايا التي تصيب الجسم شفاها في القرآن. بس اللي قلبه به مرض وغطى المرض على جميع أعضاء جسمه واستولى على قلبه تماما فما يستفيد أبدا من هذه الأنوار ولا من هذه الأدوية ولا من هذه الشفاءات، ما يستفيد منها البتة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. المؤمن كلما قرأ القرآن أحس بزيادة الحلاوة فيه، كما أوصف هذا الكتاب العظيم بأنه لا يخلق على كثرة الرد، كلما تكرر زادت حلاوته، لا تنقضي عجائبه ولا يفنى. وقد تجد كل يوم وأنت تقرأ علما جديدا وفهما جديدا وشفاء جديدا ودواء جديدا، أنت قاري هذا 70 أو 80 أو 1000 مرة قريت القرآن، والمرة هذه 1000 وكذا هي اللي بدأت تحس بهذا المعنى، لأنه حمال لكل خير، منذر ومحذر من كل شر. فالله عز وجل يطلب لنا موعظة وشفاء لما في الصدور. تقاتل الأفراد وتقاتل القبائل وتنازع المجتمعات، القتل وسفك الدماء والزنا والسرقة كل هذه البلاء وهذه الجرائم لا تكون أبدا بالإنسان السوي، ولا يرتكبها إنسان سوي. الإنسان السوي لا يمكن أن يقتل، والإنسان السوي لا يمكن أن يزني، والإنسان السوي لا يمكن أن يشرب خمرا، والإنسان السوي لا يمكن أن يسرق، لا يمكن أن يسرق. يمكن لو مشوا الأرض مملوءة من الذهب تحت وأعرف إنما ما ينظر إليها، مع أنك لو كانت لك الأرض ذهبا ما نفعتك عند الله يوم القيامة بذرة واحدة، كما قال في الآية اللي قبلها لو أن لهم ما في الأرض وظلموا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به يعني ما يستفيدون منه شيئا لو أثروا ندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ومن العجيب أن شيخ الإنسانية كلها وحامل أعظم مصابيح الهدى المنيرة للطريق والمرشدة لأحسن السلوك وأعلى درجات الرقي الإنسان النبي الأمي لم يقرأ ولم يكتب، كما قال عز وجل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويطهر أجسامهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. على العبد على العبد على العبد شوف يعني فيه شيء هي حجر أو قل هو الحائل المتين اللي يحول بينك وبين السعادة للدنيا والآخرة، وهو الكبر. كبر النفس كبر النفس هو اللي يحول بينك وبين كل أسباب السعادة. ما قلت كرب السابقة سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يرى سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنه كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون ما إلا ما كانوا يعملون. أنت لن تجد في غير شريعة الإسلام العلاج الكافي الشافي الوافي لجميع بلايا الإنسانية وأمراضها. حملت رايات القتال في العالم الآن كلهم لا يدينون بدين الإسلام، يعني لا يوجد واحد له قيمة في الناس يؤمن بالله ورسوله يحمل لواء الحرب على الإنسانية، بل كل حامل لواء حرب على الإنسانية لا يؤمنون بالله ولا بالمرسلين حتى ولو ادعوا أنهم متعصبين للدين. يعني اللي في الشرق والغرب كلهم يدعوا أنهم متدينين، اللي في آخر الشرق الأرثوذكس وجماعته واللي في آخر غرب بروتستانت وجماعته والعامة منه إما كاثوليك وإما يهود قد جمعوا كل أنواع الشر وبيتوه في قلوب ضد الإنسانية جمعاء حتى ضد أنفسهم. لكن لن تجد أحدا يحمل مش على الهدى ومصابيح السعادة مثل ما تجد في دين الإسلام. أنا إذا قرأت قوله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض، طبعا كلمة النور تضاف إلى الله تعالى بمعنيين، الله نور السماوات والأرض يضاف النور إلى الله أحيانا إضافة الصفة إلى موصوفها وأحيانا إضافة الخلق إلى خالقه، فالنور يضاف إلى الله أحيانا إضافة الصفة إلى الموصوف فيكون من صفات الله عز وجل لا يحاط به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صفة الله عز وجل لليلة الإسراء حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويضاف النور إلى الله إضافة الخلق إلى الخالق، يعني الله الذي خلق جميع الأنوار لا ترى نورا في الكائنات إلا من الله وحده، لا تنارورا كائنا في السماوات إلا الله والذي دبره وأوجده. الله الذي خلق السماوات الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني نور مجعول وظلمات مجعولة. الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يبحثون عن إله آخر يبحثون عن إله ضعيف حقير ذليل لا ينفع ولا يدفع. أن كل ما سوى الله هو محتاج لله وحده، والله غني عن جميع خلقه. فيقول عز وجل الله يمثل الإسلام هذه الآية آية النور تعطيك صورة واضحة عن تعاليم الإسلام وماذا تثمر. الله نور السماوات والأرض، نورهما بالشمس والقمر والكواكب، وبما أنزل من كتاب، وبما أرسل من رسول. هل أنت تمشي على بصيرة إذا كنت تتبع النبي محمدان؟ أتحط رجلك على موطئ صلب، أن تمشي وأنت مطمئن إلى أنك تسلك الصراط السوي، تسلك الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف. الله نور السماوات والأرض، يضرب مثل للنور، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المشكاة الطاقة الصغيرة في الجدار اللي ما هي نافذة، يعني الطاقة أو الشباك النافذ، ما يسمى مشكاة، ما يسمى مشكاة. المشكاة الطاقة غير النافذة، يعني اللي واخدة مبنية على نصف الجدار والنصف الثاني مسكوك. مثلا يلك مشكاة يعني القوة في الجدار غير نافذة، فيها مصباح. وتمثل أن جميع الدنيا كأنها كذلك، كأنها قوة إذا استقامت على أنوار شريعة الله عز وجل وعلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر وذراعا بذراع مع العض على سنته بالنواجذ والحرص على أشد الحرص على أن تأخذ بمجامع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في الكتاب العزيز، ما جاء في الكتاب العزيز كمشكاة فيها مصباح. مصباح يعني سراج، سراج منير، ما هو مصباح مظلم، لا مصباح مظلم. مشكاة فيها مصباح، ليش مشكاة ومصباح؟ طب أنا لو جبت لمبة كهربائية 1000 شمعة وطلعت بها في البر وحطتها وفيه لك غريفة صغيرة فيها قوة وجبت فيها سراج 10 لمبات ما هو 1000 لمبة وحطيته في داخل المشكاة في داخل القوة غير النافذة في الجدار. أنوار العشرة هذه، العشر لمبات هذه، القوة العشرة دي تفيد أكثر من اللمبة الكبيرة الضخمة اللي في الصحراء. يعني يتفرع النور ويتوزع النور وينتشر النور فلا تستفيد منه كثيرا. لذا كانت مشكاة وفيها سراء مصباح النور ينحسر فيها، فما يحصل أبدا أي نوع من العتام أو الكتام أو أو أو أو الشيء اللي يضلل أو يعمي أو يعمي الطريق البتة. هذا إذا كان المصباح مصباح عادي. ربنا يصف هذا المصباح بأنه يقول فيها مصباح، المصباح فيه زجاجة، عشان يبين أن هذا النور لا يخطر على البال أن يأتي فيه عتام أو شيء يغطيه. احنا كنا زمان نشعل الفتيلة لا عليها زجاجة ولا شيء، وإنما الشريط نبنس يشعل فيه النار ويطلع قدر الضوء دخان، وكل كان اللي نقرأ ما نقرأ فيه إذا جينا في الصباح نلاقي صدر الإنسان عليه من السواد، هذا كتر من الدخان اللي دخل، من الدخان اللي دخل من الشريط من من من من الفتيلة. ولما تمدن الناس شوية جابوا الجزازة دي اللي يحطوها على السراج، وصارت الزجاجة يقولون جنسين، زجاجة أصلية وزجاجة تجارية. ما هي أصلية؟ الزجاجة التجارية لا يمكن أن تطفي نور السراج، لا يمكن أن يكون صافيا 100%. الزجاجة الأصلية المنضبطة، الزجاجة الأصلية المنضبطة هي التي تصفي النور تماما. الله نور السماوات والأرض، ما يعني شريعة هذه تبين لك شريعة الإسلام. يعني أنت تصور شريعة الإسلام عندما تصور هذه الآية، فيها مصباح، المصباح في زجاجة، زجاجة أصلية، لا أصلية، زجاجة كأنها كوكب دري، كأنها نجم ساطع، كوكب دري، هو بعيد لكنه شديد الإضاءة، كأنها كوكب دري. وش اللي يغذي هذا السماء؟ نوع الزيت اللي يغذيه؟ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. السراج هذا يغذى بزيت شجرة، من شجر الزيتون يغذى، يوقد من شجرة مباركة، ولا كلمة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية. الحمد لله، إلا الله جعل الإسلام في وسط العالم، وبعث به النبي من أم القرى من مكة. تنظر إلى العالم العامر من شرقك، عينك تقف على آخره بالتوهم، ومن شرق كذلك، من شرق ومن غرب. يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني شجرة الزيتون ما في الكون أبرك منها. وقلت أكثر، شجرها مبارك، ورقها مبارك، ثمرها مبارك، زيتها مبارك. بلاد الجنوب في المملكة العربية السعودية، تهاء، عتير، والبلاد هذه، عندما تطلع بعد الطائف تجد شجر الزيتون مثل شعر الرأس يغطي الجبال، وهو بري، لا زرعوا أحد ولا غرسوا أحد. ولما جيناهم يقول لأحد مشايخهم، شفت بيتي هذا اللون اللي فيه الألوان هذه من العتم، يعني من شجر الزيتون. هم ما يعرفون يختنونه ولا يعرفون ينضجونه، لأن أمة ما لها حد، بلايين الشجيرات، لكن كل واحد يقطف من اللي حول أرضه، حول بيته، يقطف ويتخذ منه أدوات، يطبخه، فيطلع منه طبخة يعني بها دهان للبيوت، ويأخذ منه طبخة تطلع طيب. نفس الزيتون يسمونه العيد، يطلع منه طبخة هي ردية شوية، هذه للدهان، يمسك الفرشة ويتم بها البيت، طلع بألوانه الأخضر والزين، هذا من هذا الشجر الزيتون، ما صرفه ولا غربه ولا دفعه بروش، ويطلع منها طبخة تطلع طيب منه. الورق حق الزيتون إذا حرق هو أحسن نوع من الصابون لغسل الحرير، غسل الحرير، الثياب الحرير من أي لون كان ومن أي شكل كان، إذا جبت ورق الزيتون وحركته بالنار وصار رماد، ادعك به، حط الماء وادعك به الثياب الحرير، تطلع جديدة كأنها توها منسوجة. هذه من بركة شجر الزيتون. ربنا عز وجل يقول من شجرة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة. لا أطرح لنا تعرفون زيتون الآن؟ بعض الناس يقولوا مثل العسل، يعني قريب من ألا يستضر به الإنسان إذا شربه، بل يستفيد منه ويشفى به. يقول ربنا تبارك وتعالى من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. القاعدة عند المزارعين وغيرهم، أهل الزيتون وغير الزيتون، الشجرة كلما تبينت للشمس كانت أكثر جودة، وكلما كان الظل يدوم عليها كلما كانت أقل جودة. وشجر الزيتون لو كانت الشجرة ما في شيء يحول بينها وبين الشمس عند طلوعها إلى الظهر، يعني لو أنت غرست شجر الزيتون في محل تطلع عليه الشمس تشرق عليه الشمس بمجرد ما يبدأ يستفيد منها. والله جعل في الشمس خصائص وبركات وفوائد لا يمكن أبدا لكل حتابين والكتابين من جميع الدنيا في مشاري أن يحيطوا بها. واحد يصف نفسه يقول رأت رجلا أما إذا الشمس أشرقت فيضحى، وأما بالعشي فيقفر. إذا راحت عن الشمس صار يدمر الرجل، يدمر وصد يضمر، ولكن إذا طلعت على الشمس بدأ ينتفخ وينتفش. فالشمس إذا طلعت على شجرة الزيتون من طلوع الشمس وهي تغذيها إلى زوالها تسمى شجرة شرقية. الشجرة التي تتعرض لضياء الشمس من أول النهار إلى الزوال تسمى أي شجرة؟ تسمى شجرة شرقية. وإذا كان إذا جل الظهر والزوال وزالت الشمس بدأ يتحول عنها النور، يتحول عنها النور، هذه شرقية محضة دي، يعني ما تتعرض للشمس إلا من أول النهار إلى نصفه ويروح عنها نور الشمس. والشجرة اللي ما يطلع عليها النور شمس إلا من بعد الزوال إلى المغرب تسمى شجرة غربية، اللي الشمس تشرق عليه تبان عليها من بعد الزوال إلى المغرب هذه شجرة غربية. الشجرة اللي ما تغيب عنها الشمس من أول النهار إلى آخره تسمى لا شرقية ولا غربية، وإن شئت قل شرقية غربية، يعني إن شئت سميتها شرقية غربية وإن شئت قلت لا شرقية ولا غربية، يعني ليست متمحضة للشرق فتكون شرقية وليست متمحضة للغرب فتكون غربية، ولكنها معرضة للشمس شرقا وغربا فتسمى شرقية غربية، وإن شئت قلت كما قال الله عز وجل لا شرقية ولا غربية. وهذا النوع من الشجر لا نظير لزيته البتة، يعني لو جبت الشجر الشرقي وخدت زيتها وعصرته، وجبت الشجر الغربي وجبت زيتها عصرته، وجبت الشجر التي شرقية ولا غربية اللي متعرضة للنور في سائر النهار تجد الفرق كالفرق بين الثرى والثريا في جودة الزيت والزيتون. ربنا يقول يوقد من شجرة زيتونة، من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تبتسه نار، يعني كأنه يبي يشتعل نورا مع أنه ما مستته نار، فما بالك لو مستته النار إذا كان يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، فما بالك لو مستته النار؟ أكيف يقول اشتعاله؟ تكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور. اسمع اسمع اسمع اسمع وصف الدين اللي انت عليه اللي يجب ان تعض عليه بالنواجد. واذا حسيت بالشيطان يلعب بقلبك يمين ويسار الجأ الى فاطر السماوات والارض واستعذ بالله كما قال عز وجل واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم، فاستعذ بالله انه سميع عليم. يقول ربنا نور على نور تجمعت الانوار من كل وجه، هذه شريعة الاسلام. صلاتك نور، صيامك نور، صدقتك نور، مشيك للمسجد نور، صلتك للرحم نور، حبك لليتامى والمساكين نور، احسانك للفقراء والمحاوج نور، انوار لا حد لها ولا حصر، انت غارق فيها. لو ما لقيت اي شيء سبح ربك فان لك بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، يعني أنت عندك أسباب السعادة محيط بك من كل وجه، فإياك أن يخترق الشيطان عليك سبيلك ويحول بينك وبين انتفاع بهذا النور. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، اللهم اهدنا لنورك، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ثم يبين وين مصادر هذا النور اللي بدأت تحارب من الشرق والغرب الآن، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة رزق الرجال، لأن النسوان ما هم من أهل المساجد. المرأة صلتها في بيتها أفضل من صلتها في مسجد الجماعات بدرجات. النسوان اللي يتزحمون الآن على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام تحسب أنهم يرجعوا بخير؟ ما يرجعون بخير أبدا، ما يرجعون. المرأة اللي تروح زاحمة على قبر الرسول ما ترجع بخير، ترجع بشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول شر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. يعني كلما تأخر صف المرأة في المسجد كانت أحب إلى الله عز وجل، وكلما تقدمت إلى قرب صف الرجال كانت أبغض عند الله عز وجل. يقول معلم الناس الخير حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. والمرأة لو صلت في بيتها في قعر دارها في غرفة نومها أحب إلى الله من أن تصلي في صحن دارها، وصلاتها في صحن دارها أحب إلى الله عز وجل أن تصلي في مسجد جماعتها ومبناها على السيف. إذا كان الرجل إذا جاء المسجد النبي عليه الصلاة والسلام يقعد 1000 صلاة بالصلاة الواحدة، هي لو صلت في بيتها احتسابا تقعد 1000 صلاة بالصلاة الواحدة، تقعد 1000 صلاة بالصلاة الواحدة بل تقعد أكثر، لأنها فعل ذلك طاعة الله وطاعة لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تتبع الهوى. النسوان يجيبوها راحت عند القبر وتمسحت ونادت وزغرتت وعملت كل شر عند القبر. هذا مثال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع، ما هو لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني معناها ما عندهم تجارة ولا بيع، يعني هل معناها ما عندهم لا تجارة ولا بيع، ولا عندهم تجارة وبيع لكنها لا تلهيهم. في قوله في بيوت أذن الله أن رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هل المقصود مالهم تجارة البتة يعني فقراء متاكين، ولا أغنية وعندهم أموال مكدسة لكنها لا تلهم طرفة عين عن ذكر الله، كما حدثت عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبيب الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن تقول كان يحدثنا ونحدثه، يعني يمازحنا ونمازحه وضحكنا ونضحك ويلعبنا ونلعبه حتى إذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يحدثنا ونحدثه يلعبنا ونلعبه حتى إذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرف صلاة، إذا جاء داعي لله خلاص انتهى كل شيء لا يشغل بشيء البتة. وهذا الأسلوب أسلوب بلاغي في قوله لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هذا من أساليب البلاغة العرب استعملوه، ومنهم رؤوس والشعر ده شعر اللي يعني شيخ الشعراء في جهنم، هذا ابن القيس يقول على لاحب يصف جمله بأنه عود كبير، ومعنى ذلك ان الجمل هذا خبير بالطرق والمسالك في الجبال والوهاد والصحاري والبراري والقفار، يقول على لاحب يعني على طريق، يعني ناقة يقول ناقة أنا ركبها وهي تتجه إلى طريق على لاحب طريق، على لاحب لا يهتدى بمناره، يعني عليه منار ولا لا منار عليه، لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي، يعني إذا شمه البعير العود الكبير المسن المجري بالشوارع والطرقات جرجرة يعني أرغى وأزبد، لعلمه أن هذا طريق شاب عصيب. على لاحب لا يهتدى بمناره، إذا تافه يعني شمه. العود النباطي يعني الجمل اللي عايش في بلاد الأنباط عنده برتيم وعنده مراعي لحد له مياه، إذا تافه العود النباطي جرجرا. وربنا يقول في القرآن ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هم هناك حميم وشفيع بس لا يطاعون، ولا لا حميم ولا شفيع؟ لا حميم ولا شفيع. لما يقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعني هو أصلا وكمي ما يطيع، ولا يوجد من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يجرؤ يوم القيامة أن يتقدم بالشفاعة لأحد؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شرط الشفاعة شرط أساسي ذكرهم في القرآن وفي النجم، الشرطين مع بعض ومفرقات في غير هاتين السورتين أي سور كثير. في النجم يقول كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الناس يروحوا للقبور يقول يشفعوا لنا عند ربنا، يحسبون صاحب القبر يبي جاي بحثه يقول قم جاكم الخير من عنده، وهو خايف وقلبه وجل. الرسل يقول يا رب سلم سلم، وحتى النبي يقول سلم سلم يا رب. يوم القيامة عندما يأتون لآدم يشفعون ليشفع لهم يطلبون منه يستأذن يعني، فيقول لست لها ولا أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم. اذهبوا إلى نوح بكبر الأنبياء، يجوا يا نوح أنا يقول لست لها، أتوا إبراهيم خليل الرحمن، يقول لإبراهيم يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، يقول أنا خليل من ورائي وراء، يعني الخليل الأصل محمد، ما هو أنا الخليل الأصل محمد، ما هو أنا خليل من برا البر من بعيد بعيد، إنما كنت خليلا من ورائي وراء من بعث الثاني حدث عنه. إتو موسى كلمة الله يأتون يقول لست لها، إتو عيسى يقول لست لها، إتو محمدا عبدا ما أتبع الوصف الوصف، إتو محمدا ولكن إتو بخاري ومسلم رواه، إتو محمدا عبدا قد غفر له ما تقدم.